إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مجلس اليوم هو عن اللعان والرضاع، لأننا تحدثنا قبل ذلك عن النكاح، ومن ثم الطلاق، ومن ثم العدة. وحتى يكتمل العقد بقي أن نتحدث عن اللعان، فكلها أعني هذه الكتب وهذه الأحكام تتعلق بالزوج وزوجته. اللعان من الملاعنة كما سيتبين لنا خلال الحديث. نفتتح هذا المجلس بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وقد أشرنا إليه في مجالس سبب نزول آيات القرآن الكريم، لكن لا تثريب أن نذكره هنا، لأننا سنذكر كل أو جل ما يتعلق في هذا الباب. فأقول حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه، قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي، فقال له: يا عاصم، الكل صحابة وهؤلاء أصدقاء بينهم مودة، يا عاصم، يا عاصم، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا آخر كيف يفعل؟ إن قتل قتلتموه، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. وفي حديث عبد الله بن مسعود: وإن سكت سكت على غيظ. فسل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وكرهها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لأنه ربما إذا سأل الإنسان عن شيء لم يحدث ولم يحصل له أو لغيره، ربما يحدث ويحصل كما سيتبين لنا بعد قليل. فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها، فعظم ذلك على عاصم، كبر ذلك على عاصم حين أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعاب سؤاله. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأتني بخير، قد عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وكرهها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أو إن وجد أحدنا امرأته على مع رجل إن قتل قتلتموه وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. فجاء بها. يقول سهل فتلاعن وسط الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا مع الناس فتلاعن. فقال عويمر يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا، يعني طلقها آخر الثلاث تطليقات، فقد سبق وطلقها طلقة أولى وطلقة ثانية والآن طلقها الثالثة. قال ابن شهاب فكانت سنة أو فكانت تلك سنة المتلاعنين. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام أو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام اللهم بين اللهم بين، ثم قال عليه الصلاة والسلام والحديث هذا متفق عليه، ثم قال كما عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام أبصروها فإن جاءت به أسحم قصيرا عظيم الإليتين خدلج الساقين أدعج العينين فلا أحسب عويمرا إلا صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمر أو عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي يصدق عويمرا. وعند الشيخين ثم ألحق الولد بأمه، وفي رواية ثم جرت السنة أن يرثها وترثه كما فرض الله عز وجل، يعني الولد يدعى بأمه إذا حصلت الملاعنة فيقال فلان ابن فلانة ويرث أمه وترثه هي. ولزيادة التوضيح جاء عند مسلم من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنهما قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن سعد أي يفرق بينهما؟ قال فما دريت ماذا أقول، فمضيت إلى ابن عمر وهو بمكة بمنزله وهو بمكة، قال فقلت للغلام استأذن لي، فقال إنه قائل يعني نائما فترة القيلولة، فسمع عبد الله بن عمر فقال ابن جبير قال نعم، قال أذنوا له، ثم قال والله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. يقول سعيد بن جبير يقول فدخلت عليه وهو مفترش بردعة، وهو الحلس الذي يوضع على الرحال أشبه ما يكون بالجلد المدبوغ، متوسد وسادة حشوها من ليف. فدخلت عليه فقلت: المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. ولعله أراد عويبرا. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدنا وجد أحدنا امرأته مع رجل، أو وجد رجلا مع امرأته، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك جاءه فقال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه ابتليت به. لا تسألوا عن أشياء. ولذلك مر بنا حديث المغيرة: وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال. فالإنسان لا يحاول أنه يتعمق ويسأل عن أمور لم تحدث. إن الذي سألتك عنه ابتليت به. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عند مسلم بنحوه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم افتح، وجعل يدعو، فأنزل الله عز وجل آية سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآيات. فدعا الرجل فقاف تلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: يا رسول الله، والله ما كذبت عليها. ثم دعا المرأة فتلاهن عليها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: يا رسول الله، والله إنه لكاذب. ثم بدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لعنة الله عليه. ولذا قلنا كتاب اللعان أو الملاعنة. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وفي رواية عند الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: حسابكما على الله، أحدكما كاذب. وفي حديث ابن عباس: هل أحدكم تائب؟ وفي حديث ابن عباس عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابن عباس عند البخاري: لما كانت الخامسة، يعني اللعنة الخامسة، يقول ابن عباس: فقيل لها: وقفوها، إنها موجبة. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: مه، يعني لا تحلفين اليمين الخامس. يقول ابن عباس: فتلكأت ونكصت. يقول: حتى ظننا أنها سترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي السائر اليوم. ثم لعنت، لعنت نفسها في الخامسة. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري: لو ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن. لو ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن، يعني أرجمها، لكن القرآن قضى بأنه فقط بعد الملاعنة يفرق بينهما. قيل لابن عباس كما جاء عند الشيخين، قيل لابن عباس: هذه المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة تظهر السوء في الإسلام، يعني غيرها. فهذه القصة سبب نزول هذه الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، لأنها كما قال بعض العلم حكم أنها تكثر اللعن، وربما قضية اللعن عندها سهلة، قضية اللعن يعتبر عندها من السهولة، وبالتالي جاء الشارع بهذه اللفظة الغضب: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذه الآية لها سبب نزول آخر، لها سبب نزول آخر. قد يقول قائل: أهي قصة واحدة؟ لا، هذه قصة وهذه قصة. جاء عند البخاري من حديث ابن عباس، وعند مسلم من حديث أنس، قال محمد بن شهاب يقول: سألت أنسا وكنت أظن أن عنده علما، يعني سأله عن الملاعنة، فسعيد بن جبير سأل ابن عمر لأنه تلميذه، ومحمد بن سيرين سأل أنسا لأنه من تلاميذه. فيقول اللي هو أنس: إن هلال بن أمية قذف شريك ابن سحماء، وكان هلال بن أمية كان أخ البراء لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، أنه قذف امرأته بشريك ابن سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، يبصر الرجل امرأته أو رجلا على امرأته يلتمس بينة أو يذهب يلتمس بينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله إني لصادق، ولينزلن الله عز وجل ما يبرئ الحد عن ظهري. من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبرى، ولينزلن الله ما يبرئ الحد من ظهري. فأنزل الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم، الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أبصروها فإن جاءت به أبيض سبط الشعر يعني ناعم الشعر قضيء العينين فهو لهلال ابن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا يعني شعره ليس بناعم حبش الساقين يعني قليل لحم الساقين فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به أكحل جعدا حبش الساقين. فإذا آية الملاعنة نزلت في عويمر العجلاني ونزلت في هلال ابن أمية. فهلال قصة عويمر ما أبانت من هو المتهم أو المقذوف، وأما قصة هلال تبين أن المقذوف هو شريك ابن سحماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة عاصم ابن عدي في قصة عويمر قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لامرأته حين طلقها قال أمسكها عندك في البيت حتى تلد. وهكذا الملاعنة تبقى في البيت حتى تضع ولدها. في قصة عويمر كما في رواية ابن عمر عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام وهو يوجه الكلام لعويمر ولامرأته حسابكما على الله أحدكما كاذب. فقال الرجل يا رسول الله ولعله عويمر قال يا رسول الله مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. والرواية وهذه الحديث عند الشيخين. وفي رواية أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وألحق الولد بأمه وانتفى كما عند البخاري وانتفى من ولده، يعني لو عويمر أو غيره انتفى من ولده يعني قال هذا ليس بولدي. لماذا؟ لأنه ظهرت القرائن اليقينية على أن هذه المرأة ارتكبت السوء. وقول هلال بن أمية كما في حديث ابن عباس يا رسول الله يرى الرجل امرأته ثم يلتمس البينة، يعني المسألة ما تحتاج إلى أن الإنسان يبحث، القضية قضية سريعة ولا ممكن يعني الغالب أن الإنسان ربما لا يعطى فرصة ولا يسمح له الوقت بأن يأتي بأربعة شهداء أو يأتي ببينة. ولكن مع هذا شدد الإسلام في هذا الباب وأن القذف أمر خطير. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك والسحر، إلى أن قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالقذف ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، وذلك شدد الشارع فيه. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذلك كما جاء عند الشيخين من حديث المغيرة وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إذا وجد أحدنا أهله، أو إذا وجد أحدنا رجلا مع أهله يذهب يلتمس أربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة: أتعجبون من غيرة سعد؟ وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: إنه لغيور. وأيضا من حديث المغيرة بن شعبة عند الشيخين، لكن في حديث أبي هريرة: إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. وكذا جاء من حديث أيضا المغيرة: إنه لغيور وأنا أغير منه. والله أغير مني. لذلك جاء في حديث أسماء عند مسلم: لا شخص أو لا أحد أغير من الله. في رواية: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن الله يغار أن يأتي المؤمن ما حرم الله. في حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين: ليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلاة الكسوف، في خطبة صلاة الكسوف كما في حديث عائشة: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني آمته. فالله يغار عندما ترتكب الفاحشة. بالنسبة للانتفاء، فإذا الإنسان يتورع، نعم الغير مطلوبة. وقد جاء في حديث جابر بن عتيك أن الغير منها ما يحبه الله، وهي الغيرة في ريبة. وأما الغيرة التي لا يحبها الله، الغيرة في غير الريبة. فالإنسان يغار، ليس المؤمن يغار ليس ديوثا وليس حيوانا، لا يغار على محارمه، لكن عليه أن لا يغار إلا في موطن الغيرة، فلا يكون متهورا ولا يكون موسوسا بمجرد ما يظهر له لمحة أو يظهر له شيء من التصرف على طول يذهب المذهب البعيد. لا، عليه أن يتورع. وفي هذه المسألة لا يقدم خطوة إلا بالتأني والتأمل. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء أعرابي، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. هو أبيض. إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. انظر كيف المفتي، كيف العالم، كيف الحكيم، كيف الحكمة. المسألة مسألة شرعية، والمسألة مسألة منطقية، والمسألة مسألة فهم وإدراك ومعرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال فهل فيها من أورق، يعني رماديا، يعني ليس بأحمر؟ قال نعم. قال فأناه، يعني من أين جاء؟ فقال يا رسول الله لعله أن يكون نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله أن يكون نزعه عرق له. فأنت إذا جاءت امرأتك بولد ليس يحمل لونك أو لا ليس يحمل أو يشابه أو يماثل شبهك، لا تقع في شك، لأن ربما أن جدك أو جد جدك أو جدك من أمك أو جدك من أبيك أو جدك الخامس أو جدك العاشر كان على هذه الصفة، فنزعه عرق الجد الخامس أو الجد السادس من أمك أو من أبيك. فالزوجة الأصل فيها البراءة والطهارة. والشبه لا يغير من الأمر شيئا، ولا يقدم ولا يؤخر كثيرا. نعم هو قرينة، لكنها ليست قرينة حاسمة. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هو ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال ابن سعد فعبد بن زمعة يا رسول الله هو أخي، ولد على فراش أبي من وليدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر الخيبة، واحتجبي منه يا سودة، يعني سودة بنت زمعة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يرى سودة قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل هذا الأمر من وجهين، فأولا ألحق الولد بالفراش، الأمر الثاني أمر سودة أن تحتجب عنه، يعني بمعنى لما حكم بأن الولد لعبد بن زمعة ليس معناه خلاص أصبح ولدا أو أصبح أخا لعبد بن زمعة وأخا لسودة، وبالتالي يدخل معهم ويأخذ معهم ويعطي معهم وربما يعرف مداخلهم ومخارجهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فأخذ بالاحتياط وقال لما ألحق بالولد بعبد بن زمعة يعني أخا ابن سودة قال احتجبي منه يا سودة. وفي إثبات القافة أو جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم عليها وهو مسرور، فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي أو المدلجي دخل علي فرأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما. فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، واحد منهم أبيض واحد منهم أسود. هذا يؤكد الحديث الذي ذكرناه آنفا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما يأتي الأبيض بولد أسود أو يأتي الأسود بولد أبيض. فقال هذا الرجل الذي هو من القافة، الذي يعرف يعني عنده قوة فراسة وعنده توسم، فقال لما رأى أقدامهما وقد غطي رؤوسهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذا من هذا، يعني هذا الولد ابن هذا الولد. ففرح الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كانوا لأنهما كان في الجاهلية كانوا يتهمان، كان يتهمان بأن أسامة ليس بن زيد وإنما هو ولد جاء من سفاح لم يأتي من نكاح. فلما وكانت هذه مشتهرة بين الناس، فلما أخبر هذا الرجل الذي هو من القافة فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ننتقل إلى كتاب العدة، كتاب الرضاعة. جاء عند شيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فجاء رجل يستأذن في بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيت أهلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله لعله عمها من الرضاعة. فقالت يا رسول الله لو كان فلان حي، يعني عمها من الرضاعة دخل علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، في رواية ما يحرم النسب، يعني ما ثبت للولادة ثبت للرضاعة. وفي حديث آخر قالت استأذن علي عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى أستأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال عليه الصلاة والسلام ليلج عليك عمك، فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني دخوله ليس له وجه وأي ارتباط به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك. إذن الرضاعة معتبرة في الإسلام، فلا يجوز الإنسان أن يتزوج ما ارتبط به من الرضاعة من أخت أو بنت أو إلى آخره، كما أنه يجوز أن يدخل ما ارتبط به من الرضاعة. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس وعند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي قال يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا، يعني تبحث عن الزوجة المناسبة في قريش وتدعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل عندكم شيء؟ قالوا نعم يا رسول الله بنت حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وفي حديث حبيبة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل لك في أختي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالت تتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ يعني تحبين أن أتزوج أختك؟ قالت: يا رسول الله، لست لك بمخلية، يعني لست أنا وحدي، أنا لو أنا فقط امرأتك الوحيدة نعم، لكن معي ضرائر. تقول: وأحب من شركني في الخير أختي. ما دام هناك شراكة وهناك ضرائر فيك، فكون تكون الزوجة الأخرى هي أختي أحب إلي من أن تكون غيرها. تقول: وأحب من شركني في الأخ في الخير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي. فقالت أم حبيبة: ألم أخبر أنك تخطب درة بنت أبي سلمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لو لم تكن ربيبتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رباها، لو لم تكن ربيبتي في حجري لم تحل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة. وعند البخاري كانت ثويبة عند أبي لهب فأعتقها. فإذن الرضاعة تجري مجرى الولادة، والحليب يكون للرجل ليس للمرأة. لما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، لكن الرجل ذا اللي هو الزوج صاحب هذه الزوجة أو زوج هذه المرأة هو الذي له الحليب، يعني الذي تجري له وعليه الأحكام لا غيره. فهذا فصالح زوج وله زوجة، هذه الزوجة إذا أرضعت واحدا اثنين امرأة ذكرا، هذا المرضع يكون ابنا لصالح. وإخوان صالح أعمامه، وإخوان صالح أعمامه، لكن أخوان يعني إخوة المرأة هل يكونوا أخوالا؟ لا، لا يكونوا أخوالا، وإنما المرأة المسألة مرتبطة بالرجل. فلو طلقها الرجل وصار لها حليب من رجل آخر، خلاص تغير الحكم. المقصود أن الحليب للرجل. فهذه المرأة التي حملت بهذا الولد ولد خرج من بين صلب وترائب الرجل، فهو الذي تسبب في إيجاد الحليب. وأما بالنسبة للرضعات التي أو التي تحرم، جاء عند مسلم من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها فجاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إنه كان لي زوجة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة، يعني الحديثة الجديدة، يعني الثانية، أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وفي رواية: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. إذن ما هو الذي يحرم؟ قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم: كان كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات معلومات. تقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، فهذا الحكم جاء متأخرا. تقول عائشة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ، أو الآية وهي فيما تقرأ من القرآن، يعني 5 رضعات. وطبعا من المعلوم أن من القرآن ما هو مثبت الحكم منسوخة التلاوة، فآية الرضاع منسوخة التلاوة باقية الحكم، كما أن آية الرجم أيضا منسوخة التلاوة ثابتة الحكم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، كما سيأتي في كتاب الحدود. فإذا الرضاع الذي يحرم هو ما كان 5 رضعات فما فوق، 5 إملاجات. لكن هذه الإملاجة هي ما تسمى المزة، عندما تمز من ثدي المرأة، أو عندما يمسك الولد أو الصبي بثدي أمه حتى يطلقه. وهذا هو الذي يظهر، أن الإملاجة هو أن يمسك بالثدي حتى يباين فمه، أو يباين فمه ثديها. فعندما يلتقم الثدي ويرضع، ثم بعد ذلك يبتعد عن ثدي الأم، هذه رضعة، هذه إملاجة. فإذا رجع هذه إملاجة ثانية، إملاجة ثالثة أيضا، إذا رجع ثالثة، وهكذا. لأن الرضعة ربما لا تنضبط، والإملاجة لا تنضبط، لأن ربما الطفل والصبي يضع فمه على ثدي المرأة ويتحرك، لكن ما يكون فيه حليب، فيحرك بشفايفه ولا يمص حليبا. لكن إذا التقم ثدي المرأة ثدي أمه ثم باينه، قطعا أخذ من حليب هذه الأم، ولذلك يبنى هذا الحكم على يقين لا على ظن. وهناك خلاف كبير وطويل وعريض، هل الرضاعة للصبي الصغير فقط، أو أن الأمر يتجاوز إلى الكبير، والأمر فيه تفصيل. ومدار هذا الخلاف على حديث عائشة، وأصله متفق عليه، قالت عائشة رضي الله عنها، واللفظ لمسلم، أن سالما مولى حذيفة، مولى أبي حذيفة، طبعا كانوا في الجاهلية كما عند البخاري، كانوا يدعون الأبناء، يكون هذا الولد عند هذا الشخص ثم يدعيه لنفسه. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت ادعوهم لآبائهم. هو أقصط عند الله. فكانوا يدعون أبناء ليسوا بأبنائهم، فكان سالم مولى أبي حذيفة كان مع حذيفة وأهله، يدخل معهم. وفي رواية عند البخاري تقول، اللي هي سهيلة بنت سهيلة اللي هي زوجة أبي حذيفة تقول كنا ندعوه ولدا. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنا كنا ندعو سالما ولدا، كنا نرى أنه ولد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية اللي هي ادعوهم لآبائهم. يعني ما هو الحل؟ ثم قالت كما جاء عند مسلم يا رسول الله إن سالما بلغ مبلغ الرجال وعقل ما عقله، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وفي رواية عند مسلم قالت يا رسول الله إنه كبير، إنه ذو لحية. يعني تصور واحد ذو لحية وكبير ويرضع من امرأة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم أنه كبير وأعلم أنه ذو لحية. طبعا ليست لحيته كبيرة وكثيفة، لا، هي بدأت. الإنسان ربما يتخيل وكذا أنه لحيته قد ملأت العوارض، لا، يعني طلعت الشعيرات. فقال فذهبت وأرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. لكن هناك حل، أما هو ما يحتاج أنه ترضع، أنه يرضع من ثدية، ممكن يوضع في إناء ويشربه وتحصل القضية وتحصل يحصل انسحب الحكم، ما يحتاج أنه يمصه. ولذلك عائشة كانت حكم أنها روت هذا الحديث كانت تتحمس لهذا الحكم، وكانت في مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في نقاش وفي جدال، وكانت أم سلمة تناقشها وتناظرها في هذه المسألة. ولذلك جاء عند مسلم الحديث زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، يعني ما أحد يدخل عليهن أحد رضع وهو كبير. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، فوالله ما هو بداخل علينا أحد ولا رائينا، يعني بتلك الرضاعة. وذلك أم سلمة هذه اللي تتروي عند الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي أو الثدي وكان قبل الفطام، لا يحرم. وهذا لعله في الغالب، المقصود أنه بالنسبة لقصة سالم مولى أبي حذيفة أنها خاصة لأبي حذيفة ولمن كان في حكمه. فمثلا شخص عنده ولد لا يعلم أبوه ولا تعرف أمه، يعني لقيطا، وعاش مع شخص بين امرأة وبين ولد وبين زوج، عاش صغيرا فأخذه العمر ولم تتمكن من إرضاعه إلا في وقت متقدم أو متأخر فهنا حتى لو كبر لا بأس أن ترضعه من أجل المصلحة. فإذا هي خاصة عامة، خاصة لمن كان بنحو حاله كحال أبي حذيفة مع سالم. ولا يتعدى الحكم، بمعنى أنه تأتي برجل من الشارع أدخل أرضع من زوجتي على أساس تكون كذا وكذا، لا، هذا لا يجوز ولا يقال بهذا إطلاقا، إنما هذه الحالة للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وينضم إلى حديث أم سلمة حديث عائشة رضي الله عنه ويؤكد هذا، حديث عائشة رضي الله عنه هو عند الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت، تقول عائشة، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، تقول فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الغضب في وجهه، فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة يعني المعتبرة من المجاعة، يعني التي تكون على جوع، يعني التي تذهب الجوع. فالرجل الكبير عندما يرضع يذهب العطش لا يذهب الجوع، لكن الطفل عندما يرضع يذهب الجوع والعطش. إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إنما الرضاعة المعتبرة ما تكون حال الطفولة، لأنها هي التي تذهب المجاعة. وذكرني هذا الحديث باللفظة الأخيرة وهي المقصود، وهي من المقصود الحديث، كنت أسقطتها عبارة من حديث أم حبيبة لما عرضت عليه أختها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن، فالبنات لا يجوزن والأخوات لا يجوزن، وبينا هذا في كتاب النكاح عند قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآيات الآية. نعود إلى حديث عائشة، انظرنا أخواتكن فإنما الرضاعة من المجاعة، وكما قلت هذا في الأمر العام في الأمر الغالب، لكن كما يقال لكل قاعدة شواذ، لكن الأصل أن الرضاعة إنما هي للأطفال للصغار، لمن هم يرضعون أثناء أمهاتهم، لمن هم قبل الفطام، هذا هو الغالب. وعلى هذا يحمل حديث أم سلمة لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان من المجاعة في الثدي قبل الفطام، وحديث أيضا عائشة رضي الله عنها انظرن إخوتكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وإذا كانت الرضاعة بهذه المثابة، على المسلم أن يحتاط عندما يريد أن يتزوج، فلا يقدم إلا على يقين، لا يقدم على شك وعلى غلب الظن، فلا يقدم إلا على يقين بأن هذه المرأة لا يرتبط بها في رضاع. وهذا يذكرنا بحديث عقبة بن الحارث عند مسلم أنه تزوج امرأة من أبي إيهاب بن عزيز، امرأة لأبي أو بنتا لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة، وفي رواية وهي كاذبة، فزعمت أنها أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. ثم أرسل إلى آل أبي إيهاب فقالوا ما نعلم أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة اللي هو عقبة بن الحارث، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل، فطلقها عقبة ابن الحارث وتزوج غيرها. نعم. كتاب الأقضية. نعم. أدري من كتاب الأقضية إلى كتاب الإمارة. كتاب إلى كتاب الإمارة، كتاب الأقضية. طيب، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة: الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، حديث من؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. واشترى رجل من رجل عقارا، حديث من؟ أبو هريرة. والله ما سمعت بالمدية إلا يومئذ، حديث من؟ أبو هريرة. طيب، لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، حديث من؟ حديث ابن عمر. باب ما جاء في اللقطة، حديث زيد بن خالد الجهني، وحديث من؟ حديث ابن عمر. طيب، إنما الأعمال بالنية، حديث من؟ عمر الخطاب رضي الله عنه. طيب، من كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، حديث من؟ أبو هريرة. ولا يزال الأمر في قريش، حديث من؟ ابن عباس. من أطاعني أو من أطاع أميري فقد أطاعني، حديث من؟ حديث أبو هريرة. طيب، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حديث من؟ ابن عباس. حديث حذيفة رضي الله عنها عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. حذيفة رضي الله عنه، ارفع صوتك. الحذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؟ قال فقلت يا رسول الله: فلم يكن المؤمنين جماعة ولا إمام. قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعبى على شجرة حتى يتقن. من أول كتاب الصلاة إلى حديث علي رضي عنه. نعم. من بداية كتاب الصلاة حتى حديث علي، باب الحافظ على الصلاة. طيب، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، حديث من؟ ابن عمر. وفي حديث بريدة، حديث ابن مليح قال: كنا عند بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا صلاة العصر. فقال النبي: إني كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، حديث من؟ حديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله. أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، حديث من؟ يا بلال أرحنا أو أقم نادي بالصلاة، حديث من؟ ابن عمر رضي عنه. طيب، إذا نودي للصلاة اعتزل الشيطان له الضراط، حديث من؟ حديث أبي هريرة. وإذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول بسعيد رضي. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: جابر رضي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء فقولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قامة، آت محمد وسيلته وفضيلة وبعثه مقام محمود. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، حديث من؟ أبي هريرة. طيب، فنزلنا إلى بطحان، حديث من؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. طيب، وفي حديث ضمامة بن ثعلبة، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس مالك رضي الله عنه. طيب، من أدر من صلى البردين دخل الجنة، حديث من؟ أبي موسى. ما هما البردان؟ فجر وعصر. طيب، حسنت. المجلد الأول والثاني. طيب، نصرت بالصبا ولكت عاد بالدبور، ابن عباس. فكان يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه، ابن عمر. طيب، بيد أن أموت الكتاب من قبلنا وأتيناه بعدهم، ابن عمر. حديث ابن رضي الله عنه صلاة في الجمعة. هنا. نعم. طيب، إن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك. طيب، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ابن عمر. وثلاثة تنوتون أجرهم مرتين، أبي موسى. وآية المنافق ثلاث، أبي هريرة. والإيمان بضع وسبعون شعبة، أبي هريرة. أخبروني بشجرة شبه، ابن عمر. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، كعب بن مالك. أمرت أن أقاتل الناس، حديث أبي هريرة، وحديث أنس، وحديث ابن عمر. ابن عمر. أي الأعمال أفضل، حديث أبي ذر، وحديث أبي هريرة. لا يدخل المؤمن بالجحر واحد مرتين، حديث أبي هريرة. طيب، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، زيد بن خالد. وبني الإسلام على خمس، ابن عمر. من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، حديث من؟ حديث أبي ذر رضي الله عنه. ذر طيب سباب المسلم فسوق قتاله وكفر ابن مسعود ما جاء في الإسراء حديث مالك بن صعصع وحديث وحديث أبي ذر وحديث أبي ذر وحديث أبي حبه وحديث ابن عباس وحديث أنس وحديث من طيب ما جاء في الشفاعة حديث أنس وحديث حديث أبي هريرة وحديث باب ما جاء في آخر من يدخل الجنة حديث من أبي سعيد وأبي هريرة ابن مسعود وابن مسعود رضي الله عنه. طيب باب ما أنذر عشرة الأقربين حديث ابن عباس وحديث من أبي هريرة. باب ما جاء في دخول أهل الجنة أن أهل الجنة من هذه الأمة أنهم شطروا أهل الجنة حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي سعيد وحديث أبي سعيد. ينادي الله بصوت حديث من حديث أبي هريرة وإذا استيقظ أحدكم من نومه حديث هريرة مر رسول الله بقبرين فقال ما إنهما لا يعذبان ابن عباس لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أبي سعيد. طيب إنما الصيام جنة أبي هريرة. طيب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك وقت رسول الله لأهل المدينة ذو الحليفة ابن عباس لا يدخل المدينة رعب المسيح حديث من أبي بكر ولا يدخل المدينة الدجال ولا الطاعون أبي هريرة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أبي هريرة. وإن أحدا جبل يحبنا ونحبه أبي هريرة. تنكح المرة لأربع أبي هريرة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج ابن مسعود. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به للفروج حليمان عقبة بن عامر. ترجي من تشاء وتؤي إليك من تشاء عائشة. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حليمان ابن عباس. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل جابر. فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ابن عمر. وشر الطعام لا نساؤكم حرث لكم حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنهما وحديث ابن عباس عند أبي داود. طيب شر الطعام طعام الوليمة أبي هريرة. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب أبي ابن عمر. من نسي فأكل وهو صائم حليما أبي هريرة. ليس البر أن تصوموا في السفر حليما جابر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر أنس. خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم حليما حديث عائشة. باب ما جاء في صيام عاشورة حديث ابن عباس وحديث الربيع بنت معوذ وحديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. طيب ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط حليما حديث عائشة رضي الله عنها. طيب أحب الصيام الله تعالى صيام وداود حليما حديث ابن عمر. لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين أبي هريرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.